الليل نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. الفاتحة. قناة تغريدات الشيخ مصطفى إسماعيل تقدم. قناة تغريدات الشيخ مصطفى إسماعيل تقدم